سار بخطواته المتهالكة حتى وصل إلى باب الغرفة، فتح الباب ودخل وأغلقه وراءه بإحكام. التفت إليها وزاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات. كانت تلك الفتاة تجلس في زاوية الغرفة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها وجلست القرفصاء تحتها. أقبل إليها وشعر بشيء ما يجذبه نحوها، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. ثم رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة تحاصرني الهموم يا رفاقي، وأحيا كل يوم في عذابي، وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أنا في شبابي. يا ناس يا ناس يا ناس، اسمعوا قصة أصدقاء السوء. المستغى لقد حطموا مستقبلا، قتلوا أختي، كانت ستدخل حياة السعادة بعد شهر وكان. تحاصرني الهموم أيا رفاقي، آه وآه ثم آه، كيف أنجوم العمل؟ كان خلا باسما حال الحياة، ثم أضحى ثعلبا عند الممات. قبح الله صديق السوء، لم ألق منه غير بؤس أو شتات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا الله، بهذه السهولة كانت الدنيا يقول له: مر علي بسيارة، تعال نذهب سويا للاستراحة، دعنا نشاهد الفيلم أو المباراة، والآن يوم القيامة يتمنى أنه لم يتبع. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أهلا حبيبي أحمد، لقد كنت في من غسله في معسلة الموت. سأترك لكم البيت، لن تروني بعد هذه الليلة أبدا، لن نعطيك حتى تأتي بأختك إلى هنا. لا لا، هرب الجميع من الوكر، معك شيء؟ وانتحر الطفل بسكين أولئك الذئاب، أبوك مات قبل 5 أشهر. يا ربي لا تحرمني صحبة الخير، لا تسأل عن توفيق، فهو الآن أسير تلك السموم. وأبحث عن نعيم غير أني، أذوق المر في كل الشراب. إلى كل العقلاء يا شباب الإسلام، هل ذقتم حلاوة الأخوة الإيمانية؟ فمدوا كفكم يا خير صحبي، فإني بائس أشكو اضطراب. أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان. صاحبي قتلني، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، ورب الناس أجمعين. يا فاطر الخلق البديع، وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل. يا مسبغ البر الجزيل، ومسبل الستر الجميل، عميم طولك طائل. يا عالم السر الخفي، ومنجز الوعد الوقي، قضاء حكمك عادل. عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وافعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الأخ الحبيب، أنت من القلب قريب، جمعتني بكراية الإسلام، ووحدت قلبينا واحة الإيمان. هات كفيك لأبثك حديث الصادق المحب، ألقي بالدنيا وراء ظهرك، انس كل همومك وآلامك، ودعنا نركب سويًا سفينة الإخاء، ونمخر عباب هذه الحياة. فما أجمل العيش في ظل أخوة صالحة صادقة، تأمر بالمعروف وتدل عليه، وتنهى عن المنكر وتحذر منه. اليوم، نعم اليوم، ألقي عليك حديث الذكريات، ويزفر صدري المليء بالأشجان الكثيرة من الزفرات، فحديث الصحبة عجيب ودرب الأخوة غريب. كم من صديق تندم على مصاحبة صديق، وكم من خليل تألم من مجالسة رفيق، وفي المقابل أيضا كم من صاحب لا يزال يحمد الله سبحانه على صحبة صالح خير، وكم من جليس لا يزال يشكر الله جل وعلا على معرفته لجليسه المؤمن الطائع. أغمضوا أعينكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان لرفقة ظنوا أنهم سلكوا طريق السعادة أو ساروا على درب الهداية، لكنهم أغواهم الشيطان فعاشوا حياة البؤس والشقاء، ما ذاقوا فيها حلاوة ولا هناء. رحل بعضهم عن الدنيا وما نفعته لذاتها، وفارق زوجته وأولاده وزملاءه وخلانه، وهو يتقلب في قبره لا أنيس ولا جليس، ولو نطق لقال: يا شباب الإسلام إياكم وصديق السوء. كم حطم أصدقاء السوء من أسر، وكم فرقوا من مجتمعات، وكم هدموا من أخلاق وحسنات. كانا صديقين في الشر يجتمعان في أغلب الأيام على التدخين والشيشة والقنوات، وفي كثير من الأحيان يصطادان فريسة من فتيات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بلغ حبهما لبعضهما أن كل واحد يأخذ من مال صاحبه ما شاء ويترك ما شاء، يلبسان ثياب بعضهما، يركب كل واحد منهما سيارة صاحبه ويذهب في أي وقت شاء، بل لقد كان مع كل واحد منهما نسخة من مفتاح سيارة صاحبه الآخر. يدخل أحدهما بيت الآخر ويستأذن على أهله ليجلس في مجلسه في أي وقت شاء، يشاركان بعضهما في أي مصادمة أو مشكلة، ولو استلزم الأمر ضرب الخصم وإراقة دمه. ومضت حياتهما على هذه الحال، كل واحد يزين لصاحبه المعصية والسوء، لكنهما مع هذا كله كانا لا يشعران بسعادة ولا براحة ولا طمأنينة. لقد سلكا جميع الطرق، لقد طرقا جميع الأبواب، فما وجدا بغيتهما. في يوم من الأيام أخبر أحدهما صاحبه أنه ذاهب للمنطقة الشرقية لغرض ما، وأنه سيعود في اليوم الثاني. كان ذلك الصاحب يثق في صاحبه ثقة عمياء مطلقة، يستأمنه على كل صغيرة وكبيرة. وفي الطريق اتصل ذلك الشاب خالد على صاحبه أحمد: السلام عليكم، ها ما الأخبار؟ فقال خالد: أنا سأجيء غدا الظهر. رد أحمد: أنا في انتظارك. كانت الساعة 12 ليلة، وفجأة إذ بالباب يطرق على أحمد. أسرع أحمد يفتح الباب، وإذا بخالد عند الباب يبتسم: لا، غير معقول، كيف خدعتني بهذه السرعة؟ كيف خدعتني بهذه السهولة؟ تعانقا، ثم أدخل أحمد خالدا إلى المجلس، تبادل عبارات الترحاب والثناء. قال أحمد: أمهلني يا خالد دقائق حتى أجهز لك برادا من الشاي، ثم آخذ أخبارك في هذه الرحلة السريعة. ذهب أحمد إلى المطبخ، وجلس خالد متكئا وسحب الهاتف إلى جواره، وبدأ يتصل على بعض الأصدقاء. كان الوقت متأخرا، فكان أغلب الشباب إما في جلسات أو استراحات، فكان لا يرد على هواتف المنازل سوى الأمهات المتذمرات الغاضبات من هذه الاتصالات المتأخرة. كان يعتذر ويقول: قولوا له إذا رجع خالد يسلم عليك. أغلق سماعة الهاتف وبدأ يتأمل فيما حوله، وفجأة قطعه من ذلك التفكير رنين جرس الهاتف. نظر خالد إلى الجهاز الكاشف للأرقام، فإذا هو رقم بيتهم. تعجب خالد: سبحان الله، من يا ترى يتصل في هذه الساعة المتأخرة من الليل؟ إنه هنا، ولا أحد يتصل على أحمد سواه. دارت في رأسه الشكوك والظنون، عزم على ألا يتكلم. رفع السماعة بلطف وضعها على أذنه، فإذا هو صوت أخته على السماعة تقول: أهلا حبيبي أحمد. لم يجبها، أغلق السماعة مباشرة وهي تصرخ: أحمد، أحمد، أحمد. عاد أحمد من المطبخ يحمل براد الشاي، وجد خالدا متغير اللون ممتقع الجبين، عليه علامات الحزن والألم. خالد ماذا أصابك؟ لم يجبه خالد، وقال: أريد أن أستأذن يا أحمد. خالد لماذا؟ ألا تريد شرب الشاي معي؟ ربما أحد كدر خاطرك، لكنني أعدك أن أنتقم ممن أغضبك يا خالد. قال: أرجوك دعني وشأني. ثم فتح الباب وخرج ليسطر قصة المأساة يوم أن فجعه صديق عمره في أخته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا صديق السوء أيها الأحباب، يتمنى الواحد أن يجالسه في الدنيا، يتمنى الصاحب أن يجالسه في الدنيا على شهواته وعلى معاصيه، ثم يتندم يوم القيامة، وربما تندم ذلك الصاحب وذلك الصديق في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا سبحان الله، كان في الدنيا يقول له مر علي بسيارتك، تعال نذهب سويا للاستراحة، دعنا نشاهد الفيلم أو المباراة، والآن في يوم القيامة يتمنى أنه لم يتبع، يتمنى أنه لم يسلك طريقه، يتمنى أنه لم يكن له صاحبا ولا صديقا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أنت تدري أيها الشاب، أنت تدرك جيدا أن صديق السوء هو سبب هلاكك، فلماذا تصر على صحبته إذن؟ ولماذا تركض وراءه؟ لك عقل تدرك به الخير من الشر، ولك عين تبصر بها طريق النفع والضر، ولك قلب تحس به وتميز بين الحق والباطل. فاحذر، احذر قبل أن تأتي اللحظات الأخيرة، ولا ينفع الندم. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على عمه أبي طالب وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، وهو في النزع الأخير يعاين سكرات الموت وينازعها، وكان عنده من؟ أصدقاء السوء، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه المقالة، فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. يا سبحان الله، انظر أيها الأخ الحبيب حقد أولئك وحسدهم، حتى في لحظات الموت يحرصون على إبعاد الإنسان عن الإسلام والشهادة. هم يعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية عمه، ويعلمون أيضا حب عمه له، ويدركون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الكلمة سيفي بوعده له ويحاج له بها عند الله جل وعلا، لكنها القلوب السوداء والرفقة السيئة التي تخبر في أشد اللحظات. كان خلا باسما حال الحياة، ثم أضحى ثعلبا عند الممات، قبح الله صديق السوء لم ألق منه غير بؤس أو شتات. أمسك توفيق بشهادته الثانوية العامة فرحا مسرورا، لا تكاد عيناه تصدقان الدرجات العالية التي حصل عليها. ركض في الشارع بسرعة وجعل يمر بين بيوت القرية حتى وصل إلى بيتهم، فتح الباب ودخل سريعا ورمى بجسده النحيل في حضن أمه الحبيبة، وجعل يقبلها من خديها وعلى يديها ورأسها وهو يقول: أبشرك يا أمه، أبشرك يا أمه، فقد حصلت على مجموع 99% في الثانوية العامة. لم تتمالك الأم دموع عينيها، جلست تضم ابنها الوحيد إلى صدرها وتدعو له بالتوفيق والفلاح. قالت له: أنت موفق على اسمك يا توفيق. قال لها: يا أمه، أخيرا تحقق الحلم، وسأدخل كلية الطب لأتخرج طبيبا وأداويك من جميع الأمراض لتكوني دائما بصحة جيدة. قالت له الأم المقعدة: بارك الله فيك يا ولدي، ولا حرمني منك. كان توفيق يسكن مع أمه المشلولة ووالده العجوز وأخته الوحيدة التي تكبره بسنة واحدة فقط، وبدأ توفيق يحقق حلمه، وتقدم بطلبه إلى كلية الطب في المدينة البعيدة عن قريتهم، وتم قبول طلبه ورجع إلى قريته حتى يحين موعد الدراسة. وأشرقت شمس صباح ذلك اليوم الذي سيودع فيه أسرته الصغيرة، حزم حقيبة سفره وحمل ثيابه وأدواته، وعند باب المنزل نزلت من عينيه دموع الوداع. قبل والده ووالدته وأخته وانصرف، وقال: سأتصل على دكان جارنا في كل أسبوع لأبلغكم بالأخبار. ولكنها بدأت رحلة المعاناة. وصل توفيقا إلى المدينة وسكن في أحد الإسكانات القريبة من كليتهم، كان جميع الساكنين في ذلك الإسكان من زملائه في كلية الطب، ولذلك لن يجد توفيق صعوبة في التعرف على هؤلاء الرفقة، لكنه كان يجد منهم تقصيرا كبيرا في الصلوات المفروضة، وربما سهرا لساعات طويلة متأخرة من الليل، فكان يتجنب الجلوس معهم قدر الإمكان ويحرص على أداء الصلوات جماعة في المسجد المجاور لإسكانهم. مرت الشهور سريعة وتوفيق يتقدم في دراسته للأمام، يحوز الدرجات العالية ويحصد العلامات الكبرى، حتى نال إعجاب معلميه وزملائه، وكان يطمئن من حين لآخر على حال والديه وأخته، حتى جاء ذلك اليوم الذي دخل فيه ذلك الشاب وائل إلى إسكانهم، وسكن هناك في إحدى الغرف المجاورة لغرفة توفيق. كان وائل مؤذيا بصوت مسجله الذي ينبعث منه غناء صاخب. حاول توفيق نصحه أكثر من مرة لكنه فشل. في يوم من الأيام طرق وائل باب غرفة توفيق، وفتح توفيق الباب ابتسم له وائل وقال: أريدك أن تشرب عندي الشاي هذه الليلة، فسيأتيني مجموعة من الشباب وسيعجبونك كثيرا. واستجاب توفيق للطلب، واجتمعت المجموعة تلك الليلة على النوادر والطرف والضحك، ووجد توفيق معهم أنسه لبعض الوقت، وتواعدوا على الخروج لإحدى الاستراحات في نهاية الأسبوع. وجاء ذلك اليوم، خرجوا للاستراحة، تبادلوا الأحاديث الكثيرة، كانت الشيشة تنتقل بينهم، وكان توفيق يرفض مشاركتهم. غمز وائل بعينيه لأحد الحاضرين فقال ذلك الفتى: سأدخل لأجهز لكم شايا لذيذا تنسون أنفسكم معه. ضحك الجميع، وبعد دقائق عاد الذئب بنظراته المريبة يحمل براد الشاي. شرب الجميع وبدأت الدنيا تتغير في عيونهم، أكثر من الضحك والقهقهة، استلقوا على ظهورهم، بعضهم غاب عن الوعي وبعضهم بدأ بالسعال الشديد. كان هذا نتيجة لتلك الحبوب الصفراء التي ألقاها ذلك الخبيث في براد الشاي. انتهت تلك الليلة وعاد كل إلى غرفته. في الصباح أحس توفيق بآلام شديدة في رأسه وفي يديه، طرق باب غرفة وائل وقال: أرجوك ساعدني يا وائل للوصول إلى المستشفى، فرأسي يكاد ينفجر من الألم. قال وائل: لا تخف، عندي دواءك. ولمعت عيناه ببريق الخبث والدهاء، ودخل إلى مطبخ غرفته الصغيرة وسريعا أعد كوبا من الشاي المنعش. وبعد دقائق أحس توفيق بالراحة وتعجب، وسأل وائل: ما الذي فعلته؟ ابتسم وائل ابتسامته الصفراء الباهتة وقال: هذه خلطة الشاي العجيبة. ومرت الأيام، سقط توفيق في شباك المخدرات، أسرته تلك الحبوب، هدت قواه، نحل جسمه كثيرا، وشحب وجهه ومال إلى السواد، ونسي في زحمة الشهوات أمه المسكينة ووالده الضعيف وأخته الحبيبة. لا، لا تسألوا عن توفيق، فهو الآن أسير تلك السموم. مرت تلك الأيام، أوقعه أولئك الأشرار في شباك الزنا والبغاء، فأصبح لهم في كل أسبوع صيد ثمين من فتيات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرت سبعة أشهر كاملة تدهورت فيها حالة توفيق، فصل من الجامعة بسبب غيابه المتكرر وتردي مستواه الدراسي، ونسي خلال تلك الأشهر السبعة والده ووالدته وأخته، وأصبح في هذه المدينة مجهول الهوية، يبحث عن الشهوة واللذة فحسب. يا الله، نسي قريته الجميلة، نسي مسجد الحي القديم، نسي بيتهم المتواضع، نسي تلك الحارة الجميلة وأصدقاء الطفولة، نسي مدرسته الثانوية وزملائه في التوعية الإسلامية، نسي لحظات السعادة التي كان يجدها، نسي كل شيء. حتى جاء يوم الألم، حتى جاء يوم الخوف. وصل إلى مكان الاستراحة التي يقعون فيها في الفاحشة، استقبله أحد الزملاء وقال غاضبا: لماذا تأخرت يا توفيق؟ أسكته توفيق وقال: ماذا عندك؟ فقال: لقد حصلنا الليلة على فتاة جميلة، وقد انتهينا جميعا منها، وقد جاء دورك الآن، وهي في الغرفة الأخيرة. سار بخطواته المتهالكة حتى وصل إلى باب الغرفة، فتح الباب ودخل وأغلقه وراءه بإحكام. التفت إليها وزاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات. كانت تلك الفتاة تجلس في زاوية الغرفة وقد وضعت رأسها بين ركبتيها، وجلست القرفصاء تبكي. أقبل إليها وشعر بشيء ما يجذبه نحوها، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. ثم رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة: لا، لا، أختي، أختي، كيف جئت إلى هنا؟ انهار يبكي بجانبها. قالت: وأسفي عليك يا توفيق، تركتنا، نسيتنا، نسيت الصدر الحنون الذي كان يضمك كلما أحسست بألم، نسيت أمنياتك التي كنت تخبرني بها، نسيت القلب الذي كان يحمل عنك همومك، نسيت لحظات السعادة في بيتنا الصغير. أبوك مات قبل خمسة أشهر، وأمك أصيبت بشلل كامل، وأنا أمسيت حيضة وحيدة، لا معين لي ولا مساعد. فجمعت بعض المال وسافرت إلى المدينة لأسأل عنك في كليتك، فأخبروني أنك فصلت من الجامعة قبل سبعة أشهر، فزاد ألمي وحزني، وصرت أبحث عنك في كل مكان وأسأل عنك في مجمعات الشباب وإسكاناتهم. حتى جاء ظهر أحد الأيام وركبت إحدى سيارات الأجرة ووقعت في أيدي الأشرار، وفقدت طهري وحيائي، وها أنت الآن تريد تدمير ما بقي من حياتي. يا حسرتي على أخي، يا حسرتي على أخي، يا حسرتي على أخي. صرخ بأعلى صوته: لا، سامحيني يا أختي، سامحيني يا أختي، خذي قلبي إليك ومزقيه، خذي ما أحتويه واحتويه، خذي إن كان يرضيك احترافي، فلم أملك سواه لتأخذيه، خذيني واجرحي ما شئت، لكن دعيني خاطري لا تجرحيه، وإن شئت جرحيه وخضبيني بلون دمي، وإن شئت اسحقيه، كرهت العيش ما أقساه عيشي، دهاليز المذلة تحتويه. أيا أختاه، يا أختا كيف أتيت؟ هلا غضبت الطرف عن عسل كريه؟ رأيتك فاقشعر الجلد هولا وسار القلب يصرخ فاسمعيه. طعنت حشا حياءك فاعذريني، هو الشيطان يغوي مكتفيه. وهل تطفى بعذرك نار قلبي؟ أبيت أبيت لا لا تعذريه. فصاحت من أساها وا عفافي ووا عرضي ووا شرفي وتيه. يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه. ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه، أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأبصرت الخنا بيدي سفيه. وحملت المواجع مثقلات بأنات العذاب وما يليه. ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه. أيا أماه ابنك وجه سوء ولو أبصرته لم تعرفيه. أيا أماه ابنك صار عبدا لسادات الهوى لن تدركيه. ألا ليت الممات يباع إنا إذا بالمال والدم نشتريه. يا بؤس أصدقاء السوء، يا خسارة حياتهم، يركضون خلف الدنيا وشهواتها ويبيع أحدهم من أجل لذاته صحبة عمر كامل. فأي صحبة تلك الصحبة؟ وأي إخاء ذلك الإخاء؟ أيها الأحباب، إن كل خلة وكل صحبة لا تقوم على طاعة الله فإن مآلها إلى الفرقة والخلاف. ويوم القيامة تنقلب هذه المحبة إلى عداوة، ويوم القيامة تنقلب هذه المودة إلى بغضاء. واسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فلا يبقى ولا يدوم في ذلك اليوم إلا خلة المتقين والمؤمنين الذين جعلوا إخاءهم على طاعة الله سبحانه. يا شباب الإسلام، ماذا يجني الإنسان من صاحب لا يحافظ على الصلاة؟ ماذا يجني الإنسان من صديق لا يغض بصره عن الحرام؟ ماذا يجني الإنسان من خل يترطب لسانه بالسباب واللعان وكل قول بذيء فاحش؟ ماذا يجني الإنسان من صديق يبحث عن شهوته فقط؟ هل تظنون أنهم يقفون بجوار بعضهم عند الأزمات؟ لا، يدخل أحدهم السجن فلا يزوره زملاؤه وأصدقاؤه، تلم به المصيبة فلا يمدون له يد العون والمساعدة، بل والله هم كالذئاب الضارية متى سنحت لهم فرصة انقضوا على فريستهم. يوسف فتى متواضع وقور، جميع المعلمين يحبونه ويقدرونه، يحمل في صدره همة كبيرة عالية. والده أحد التجار المشهورين، وأخته الكبرى أسماء معلمة طيبة مشهورة بحرصها على الخير والطاعة. وبقية الإخوة والأخوات هم ممن يشار إليهم بالبنان في العلم والأخلاق. تشرق شمس أول أيام الاختبارات النهائية، ويذهب الجميع إلى قاعات الامتحانات. وكعادة يوسف يذاكر مع بعض زملائه وأصدقائه في منزل أحدهم، وتعد لهم الوالدة الحلوى والمعجنات والشاي المنعش. كان الدور هذا اليوم أن يذاكروا في منزل عبد العزيز، كانوا يتحرجون منه فهو صديق جديد على مجموعتهم ولم يلتحق بمدرستهم الثانوية إلا متأخرا، وكانوا يعلمون عدم استقامته وتفريطه في الصلاة والطاعة، إلا أنهم كانوا يتهاونون بصحبته ويرونها شيئا عاديا. كان الاختبار غدا في مادة الفيزياء، كان الجميع منهمك في مراجعة المسائل وحفظ القواعد وتطبيقها، حتى جاءت الساعة الواحدة ليلة، وأراد البعض أن يستأذن من عبد العزيز لتأخر الوقت، فرفض عبد العزيز متعلما بأن اجتماعهم ينشطهم ويشجعهم على المذاكرة. وبدأ النوم يغازل عين يوسف، ولمحه عبد العزيز وهو يتثاءب. مرت لحظات وأراد يوسف الخروج وقال: المنهج طويل وأنا بحاجة للراحة، فلعلي أن أنام في منزلنا وأطلب من أمي أن توقظني قبل الفجر لأكمل المذاكرة والدراسة. قال عبد العزيز: يا مجنون، ستضيع عليك الوقت وأنت في أمس الحاجة للدقيقة الواحدة، وعندي لك الحل والعلاج. نظر الجميع إلى عبد العزيز باستغراب وقالوا بصوت واحد: وما هو الحل يا ترى؟ قال: الحل هي المنشطات الطبية، فهي تقوي البدن ولا تضر الإنسان. همهم بعضهم وقالوا: لا تزعجنا بغرائبك يا عبد العزيز، نحن نخاف من أي شيء جديد. قال لهم: أنتم لستم برجال، ولو كنتم رجالا لجربتم على أقل الأحوال. تحمس أحدهم وقال: أنا رجل وعلى استعداد لتناول أي شيء من الحبوب والمنشطات التي تعطينا إياها. وأخذ من عبد العزيز حبة بيضاء وابتلعها وأتبعها بكوب من الماء. مرت دقائق كان الجميع في صمت، ثم بدأ هذا يتكلم ويقول: أشعر بنشاط عجيب، لقد حفظت القاعدة الفلانية والمسألة الفلانية وعرفت الحل الفلاني تشجع الجميع وتناولوا تلك الحبوب. مرت الأيام الأولى وكان الجميع يدعي أنه وفق في الامتحانات بسبب هذه الحبوب. مر الأسبوع الأول وبدأوا يطلبون من عبد العزيز كمية أكبر وحبوبا ذات مفعول أقوى، وسقط الجميع في المستنقع الآسن. كان أكثرهم مالا هو يوسف، ولذلك في كثير من الأحيان كان هو الكريم الذي يدفع المال لعبد العزيز نيابة عن زملائه. انتهت الاختبارات وكانت النتيجة لا بأس بها، وبدأت الإجازة وبدأ السهر وبدأت رحلة المعاناة. كانوا يجتمعون في كل ليل في بيت أحدهم على لعب الكمبيوتر ومتابعة أفلام المصارعة الحرة وغيرها من الأفلام، وتردت الحال فجربوا الدخان وجدوه لذيذا وزينه الشيطان لهم. كانت أسماء تلاحظ تغير حال أخيها يوسف في الفترة الأخيرة وكانت تحاول البحث عن الأسباب. لقد أصبح يتأخر عن المنزل وهو أكبر إخوانه الذكور، وبدأت تشم رائحة الدخان من ملابسه وثيابه. ذات يوم دعته إلى غرفتها وبدأت تلاطفه بحديثها العذب الجميل. قالت له: يوسف، أتدري ما الخبر؟ قال: ما الخبر؟ قالت: لقد تقدم إلي عريس جميل، فهل أنت مستعد لزواجي في نهاية العطلة؟ أريدك أن تكون بطلا ترفع من رأس أبي في عرسي. ابتسم لها وابتسمت له وقال: أبشري يا أختي. ثم أسدت إليه بعض النصائح وحذرته من رفقة السوء. مرت الأيام وتردت حال يوسف أكثر، ضربه والده أكثر من مرة. عندما علم أنه يسرق منه أموالا من ثيابه ومن خزانة النقود في المنزل غضب يوسف ورفع صوته وخرج من البيت وقال: سأترك لكم البيت، لن تروني بعد هذه الليلة أبدا. مرت لحظات الليل شديدة على يوسف، ثم عاد إلى المنزل فليس للإنسان إلا أهله. دخل غرفته بهدوء، أغلق الباب وراءه وجلس يبكي، فقد تعود على تلك الحبوب وهو بحاجة إليها الآن وليس معه مال. عاد إلى زملائه، طردوه، بصقوا في وجهه، قالوا: أنت حفير، إلى متى ونحن نعطيك بالدين؟ سدد الدين الذي عليك أولا ثم نعطيك حبوبا أخرى. كانوا يغرونه ويزيدونه هما وغما عندما يخبروه بأنواع من الحبوب جديدة قد نزلت وأصبحت متداولة بين الشباب، فيزداد حسرة وألما. قال أحدهم: لم لا تطلب مالا من أختك المدرسة؟ قال يوسف: لا أستطيع، ستسألني لأي شيء تريد المال، ثم إني قد أخذت منها مالا كثيرا. قال الآخر بخوف: عندي فكرة أفضل، لم لا توقعها في هذه الحبوب حتى تصبح هي مدمنة، وحينئذ ستصرف عليك وعلى نفسها. سكت يوسف وبدأ يفكر: يا الله يا الله، أخته إنها شريفة، لا يمكن أن يدخلها معه في تلك الهموم والمشاكل، لكنه الشيطان وأصدقاء السوء وهذه السموم، كل هذا جعله يقدم على تلك المصيبة. فكر كثيرا. في اليوم الثاني جلس مع أخته بعد صلاة العصر وطلب منها أن تعد له شاي، جهزت الشاي وبدأ هو وإياها الحديث عن زوجها وعريسها، ثم طلب منها كوب ماء. ذهبت أخرج من جيبه تلك الحبة السريعة الذوبان والقوية المفعول، وضعها في كوبها وحركها بسرعة حتى ذابت تماما، وجاءت وأعطته الماء وبدأت تكمل حديثها وهي تشرب من كوبها. مرت دقائق عدة، بدأت الدنيا تظلم أمام عينها ثم غابت عن الوعي. خاف يوسف وظن أن أخته قد ماتت، حاول جاهدا إفاقتها، وبعد نصف ساعة تقريبا أفاقت وهي تسعل بشدة. كان يوسف قد أغلق الغرفة عليهما حتى لا يدخل أحد، وبدأت تقول له متعجبة: لقد شعرت كأني أحلق في السماء، ما الذي حدث لي يا يوسف؟ سكت وقال: لا أعلم. لما جاء الليل بدأ الصداع يعبث برأسها، طرقت عليه باب غرفته فلم يرد، فتحت الباب فلم تجده، صارت مثل المجنونة تبحث عن أي مخرج، تبحث عن أي دواء أو علاج. في آخر الليل فتح الباب ودخل، هرعت إليه أخته: أرجوك أرجوك يوسف ساعدني، منذ العصر وأنا في ألم شديد، من بعد ذلك الشاي اصدقني القول، ماذا وضعت لي فيه؟ أرجوك أرجوك. قال: هذه حبوب منشطة ومقوية، رمت في حضنه بمحفظة نقودها وقالت: أرجوك خذ ما تشاء وأتني بكمية منها فإن رأسي أكاد ينفجر من الألم. فرح فرحا شديدا ومضى، وبدأت أخته أسماء تسلك طريق الهاوية. كانت تستخدم تلك الحبوب بشراهة وكانت تنفق الأموال، وبدأت حالتها تتغير، نسيت الزواج ومواعيده وضاعت الأموال الكثيرة، وبدأت تسلك نفس طريق أخيها، فسرقت من جيب والدها وباعت بعض ذهبها حتى أصبحت بلا مال. وفي يوم من الأيام احتاجت إلى تلك السموم واحتاج أخوها ولم يجدوا مالا. ذهب يوسف لأصدقاء السوء: أرجوكم ساعدوني أرجوكم ساعدوني. لم يأبه به أحد، حاول أن يستطيعهم، كان يستعطفهم، كان يسترحمهم، ولا مجيب. قال أحد أولئك الأشرار: لن نعطيك حتى تأتي بأختك إلى هنا لنأخذ منها ما نشاء. صرخ يوسف في وجهه: وهل أنا قادر إلى هذه الدرجة حتى أفعل ذلك؟ قال ذلك الخبيث: وماذا سيضرك؟ وماذا سيضرك ما دام أنها محتاجة؟ اعرض عليها الأمر فقط. رجع إلى البيت وهو يفكر: يا الله يا الله، بهذه السهولة يبيع عرض أخته الشريفة، أخته المصونة. صحيح أنه السبب في إيقاعها في تلك السموم، لكن العرض أمره ليس بالسهل والهين. دخل المنزل، أسرعت إليه: ها، معك شيء؟ معك شيء؟ قال: لا، رفض الأوغاد أن يعطوني شيئا. دخلت الغرفة وبدأت تتقلب على سريرها كالمجنونة، كانت تشد من شعر رأسها، كانت تصرخ وتبكي. فكر يوسف وقال: لقد عرضوا علي أمرا. أسرعت تقول: وما هو؟ قال: أن تذهبي معي إليهم ليحدثوك ويأنسوا بجلوسك. قالت: بسرعة بسرعة، أنا مستعدة الآن. لبست ثيابها وضعت عباءتها وانطلقت معه إلى ذلك الوقت. وهناك، نعم هناك يا شباب، غابت شمس العفاف وانتحر الطهر بسكين أولئك الذئاب. أصبحت أسماء الشريف عاهرة، أصبحت أسماء المصونة ليست بالمصونة، نسيت كل شيء كانت تحلم به، زوجها الجميل، بيتها، كرامتها، ظهرها وعفتها. وأصبح يوسف الذئب الذي يبيع عرض أخته ليشبع شهواته ويحصل على لذاته. ومرت الأيام وأسماء تخرج مع أخيها زاعمة أنها تذهب للسوق وهي في أحضان أولئك الطلاب، حتى تنال تلك السموم منهم. تردت الأحوال أكثر وأكثر، وأصبح المنزل مشاكل متعددة وخصام دائم. في يوم من الأيام وبعد صلاة المغرب رن الهاتف، رفع الأب السماعة، كان صوت أحد ضباط الشرطة يطلب من الأب الحضور إلى قسم الشرطة. وهناك عاين الأب المسكين مأساة أسره، عاين الأب المسكين مأساة أسرته، فقد كانت أسماء في ذلك الوقت وتعاطت مع أخيها وزملائه جرعة كبيرة من المخدرات، ثم ودعت الحياة وماتت. هرب الجميع من الوكر، وبقي أخوها بجوار جثتها يبكي ويصرخ: أنا السبب، لا لا، لن تموتي يا أسماء، لن تموتي يا أسماء. لم يكن بد من أن يخرج وراءهم يبحث عن أي خيط من أمل يتمسك به في هذه الحياة. جلس يصرخ، جلس يصرخ في الشارع. أمسك به الناس، أوقف المارة سيارة للشرطة وسلموه للشرطة. وهناك علمت الشرطة بالقضية، كان يصرخ: يا ناس يا ناس، اسمعوا قصتي، أصدقاء السوء هم السبب، لقد حطموا مستقبلي، لقد حطموا حياتي، لقد قتلوا أختي. كانت ستدخل حياة السعادة بعد شهر واحد، كانت ستبني قصر الأنس بعد أيام، كانت ستنجم الأولاد، كانت وكانت وكانت. وبدأ الزمن يردد صدى صوته: لكم يا شباب الإسلام، يا من تستهينون برفقاء السوء، يا من تظنون أنكم على خير، والله والله والله ما أرضى بشباب الإسلام وفتيات المسلمين سوى أصدقاء السوء. ألم يحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فقال كما في الصحيح: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلماذا لا نتعظ؟ ولماذا لا نعتبر؟ لا يا شباب، لا، قبل أن يقول أحدنا صاحبي قتلني، قبل أن يقول أحدنا صاحبي قتلني. كانت تلك الفتاة تدرس في السنة الثالثة الثانوية، كانت وقورة جميلة، الجميع يحبها. كانت تسمع صديقاتها وهن يتحدثن عن الحب والغرام والغزل والهيان فلا تبالي، لكنها كانت تعيش في بيتها فراغا قاتلا، فالجميع مشغول بأمور حياته وهي لا أحد يسأل عنها. إحدى صديقات السوء كانت تحاول جاهدة أن تعرفها على أحد الذئاب، أعطتها رقم جواله أكثر من مرة وقالت: كلمي وستجدين السعادة. وكانت هدى تتهرب دائما. وفي يوم كان الفراغ يقتلها، كان الفراغ يقتلها في غرفتها، رفعت سماعة الهاتف واتصلت، وبدأ الشيطان يفتح أحضانه لتكتب قصة المأساة لفتيات المسلمين. كثرت المكالمات وتعلقت به الفتاة وزاد الحب والغرام. وفي يوم من الأيام وعدها ليشاهد منزل الزوجية السعيد، وهناك أصبحت كالمشلولة، نال منها ما نال وسلبها أغلى ما تملك. قالت: والزواج والزواج. قال: لا، أنا لا أتزوج امرأة ليست بشريفة. سقطت تلك الكريمة ضحية الفاحشة بنت الأجداد الأفاضل الكرام، يوم أن غفل الأب والأم وفقدت التربية واستخدم أصدقاء السوء حيلهم الخبيثة. كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل أني جلست بغرفتي حيرى يحسر بالملل، كفي على خدي وقد شخصت من الهم المقل، والشعر بين أصابعي في كفي أخرى سدل. كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجل، أمي تجاهد إخوتي وأبي تشاغل بالعمل، والكل يجري في مصالحه وقد غفل الأهل. جاء الفراغ بحلة سوداء تنبذها الحلل، وعليه ألف عمامة وبها تخفى واكتحل. قال الخبيث وليته ما كان يا قومي فعل، ما لي أراك حزينة تتلفعين بذي الحلل، عندي الدواء لما بك فدع التقاعس والكسل. قومي تعالي جربي ما قد أقول بلا وجل، كوني خليلة عاشق فبه سينبلج الأمل. لا تخجلي أبدا وهيا كلميه إذا اتصل، وأصخت أسمع هاتفي والقلب يخفق في وجل. ومضيت أخطو نحوه ولقد غفلت وما غفل، فأجبته وسكت أسمع ما يقال من الغزل، وهمست أسأله أتعشقني فقال أجل أجل. ولسوف نرسم قصة من حبنا تغدو مثل، وبدأت يا أختي أكلمه إذا ما الليل حل. وتساقطت مني الفضائل واستحى مني الخجل، حتى أتى يوم به ندم الطهارة قد أفل. قال الخبيث متى اللقاء فإن ذا لا يحتمل، في ساعة أو نصفها إن شئت أو حتى أقل. لا ترفضي لا ترفضي فالرفض يقطع ما وصل. وخرجت يا أختي وقابلت الخبيث وقد جذل، ومضى بنا حتى أتينا وكره وبه دخل. ودخلت يا أختي وما أيقنت أني في زلل، وأتيت يا أختي وأبصرت الحبيب وقد رحت، ورأيته ذئبا يصارعني وكنت أنا الحمل. وتمكن الذئب الخبيث وصار جسمي في شلل. آه آه وآه ثم آه كيف أنجوم العمل. قلت الزواج فقال لا، أنا لست أرغب مندب، وبدا يؤنبني وسهم الحزن في قلبي وغل. كان الفراغ مصدقا ومع الشياطين احتفل، كانت نصائحه من الشيطان يا قومي حيل، إياك أن تقعي بها مهما أشار وكم بذل، أفلام عهر أو مجلات بها سر الخلل، وصديقة السوء التي تلقيك في وسط الوحل. جرح العفاف أخيتي مهما تداوى من دمل، إنني أوجه نداء، إنني أوجه نداء إلى كل العقلاء. يا شباب الإسلام، هل ذقتم حلاوة الأخوة الإيمانية؟ هل شعرتم يوما بلذة الصحبة الصالحة؟ هل وقفتم يوما على الراحة التي يجدها أصدقاء الإيمان وجلساء القرآن؟ كم نحن بحاجة إلى هذه الصحبة. والله والله لولا الإخوان الذين يعينون الإنسان على الطاعة يتمنى المسلم الموت. يا رب لا تحرمني صحبة الخير، يا رب لا تحرمني صحبة الخير، وارفع عن الظهر أثقالا من الوزر، واكتب إلهي ختامي آخر العمر حين التلاوة أو في الشفع والوتر. دعوني دعوني أنقل لكم هذه الحادثة التي عايشتها بنفسي. عاش سلطان حياة سابقة مليئة بالمعاصي والآثام، وقع في الحبوب والمخدرات، واحترف السرقة والسلم. اسألوا الشوارع والمنتزهات تنبئكم عن آثاره، بل حتى والده لقد تبرأ منه، وأصبحت الشهور تمر تلو الشهور ولا يلتقي بصره ببصره، وأقبل رمضان وأقبلت معه نفحات الإيمان. صدقوني صدقوني، ليس رمضان البعيد، بل رمضان عام 23 و400 ألف للهجرة. رأى سلطان إقبال الناس على الطاعة، سمع بكاءهم ونشيجهم، أبصر إقبالهم وإثباتهم، حدثته نفسه بالتوبة وكانت البداية. لكن لا بد من صحبة طيبة تعينه، وتعرف سلطان على صحبة طيبة في غرب مدينة الرياض، ووضع قدمه على طريق السعادة، وبهمة الأبطال وعزيمة الشجعان الأشاوس هجر أصدقاء السوء وقاطع كل ذنب يغضب الجبار سبحانه. زارني في المسجد والدموع تملأ عينيه، قال أريد أن أحفظ القرآن. قلت احمل الإخلاص والعزيمة وسيرزقك الله مناك. وعكف في رمضان على القرآن. لقد وجد سلطان الكثير من المضايقات، أصدقاء السوء، ذكريات الماضي، الليالي الحمراء، بل حتى والده كان إذا رآه قال ابتعد عني، وإن اتصلت على الشرطة وأخبرتهم بوجودك. يا أبتاه لقد تبت يا أبتاه، ووالده لا يصدقه. حاول أخوه الأكبر أن يقنع الأب لكنه لم يقتنع، والنتيجة لقد طرد سلطان من المنزل. كان المسجد هو مأواه، مصلاه محراب الدموع والندم، وكان أخوه كثيرا ما يساعده ويثبته، وفي موكب الصالحين كان سلطان يجد أنسه وراحته. صدقوني ربما تعجبتم مما سأقوله الآن، لقد أشرق وجه سلطان كثيرا. سلطان خلال أسبوعين ونصف كان قد انتهى من تسميع 3 أجزاء بل قارب 4، وكان يقول لي بإذن الله لن تمر 7 أشهر إلا وقد ختمت كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا. كنت أتعجب منه كثيرا، همته المتقدة، صبره الدائم، تحمله للمشاق من أجل القرآن. كان يلبس أجمل الثياب، كان يأكل أفضل الطعام، والآن والله ربما يمر اليوم الكامل وهو لم يتذوق شيئا. أقبل العيد وسلطان لا يزال يحدو به شوقه إلى حفظ القرآن، كيف لا وهو يعلم أن الماهر به كما قال صلى الله عليه وسلم مع السفرة الكرام البررة. وفي منتصف يوم من الأيام كان على الطريق الدائري وانحرفت سيارته فجأة وانفجرت الإطارات وتقلبت السيارة 10 مرات ولا تسألوا عن سلطان، لقد دخل إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى، كسر في الظهر والفخذ وردود شديدة في الجمجمة ونزيف حاد، ومرت الأسابيع وهو على حاله من عملية إلى عملية والسرير الأبيض لا يفارقه. دمعت العيون كثيرا على حاله، دمعت العيون كثيرا على حاله، ورفعت الأكف بالدعاء له حتى جاء الخبر أنه تشافى قليلا وأفاق من غيبوبته وهو الآن في غرفة الجراحة. نقل إلي ذلك الخبر السار أخي أبو مصعب، قال لي حان وقت الزيارة وربما دعاء يسير يخفف شيئا من معاناة أخينا. ركبت سيارته، كنت مطرق الرأس وأبو مصعب يسرد علي قصة حياة سلطان العجيبة. كان الشوق يقودنا إليه بسرعة كبيرة. وصلنا إلى المستشفى، دخلنا قسم الجراحة، يا سبحان الله كم نحن في نعم عظيمة من الله. سألنا فقالوا هذه غرفة سلطان. دخلنا عليه، سلم عليه أبو مصعب، سلمت عليه، لم يكن يستطيع الحراك. جلست عند رأسه، أمسكت بكفه واقتربت منه، كانت عيناه فقط هما اللتان تتحركان. قلت له إذا أردت أن تقول نعم فاضغط على يدي برفق. لقد اشتقنا إليك يا سلطان، لقد اشتقنا إليك يا سلطان. ضغط يده، كم نتمنى، كم نتمنى أن تعود إلينا، الشباب كلهم يسألون عنك، لكن لا تخف لن يضيعك الله، فالجميع يدعو لك وأنت لقد هجرت طريق المعاصي، فأبشر بما يسرك يا سلطان. هيا شد من عزمك فالمصحف ينتظرك يا سلطان، حلقة القرآن تنتظرك يا سلطان، محرابك والمسجد والرفقة الصالحة الجميع في انتظارك. ضغط على يديه ونزلت من عينيه دموع لست أدري ما تفسيرها. قرأت عليه يسيرا من القرآن، وقرأ عليه أخي أبو مصعب، ودعناه ودعونا له وانصرفنا. مرت أيام قليلة وبعد صلاة العصر زارته أمه وخالته، وجاء وقت المغرب وفجأة تحرك سلطان، تكلم سلطان، كادت الأم تطير من الفرح. قال يا أمي ساعديني لأتوضأ. قام جر قدميه بثقل، ساعدته أمه وخالته على الوضوء، ثم رجع إلى سريره، عدل من نفسه على السرير وأحسن الجلوس، والأم لا تصدق ما تراه، ثم نظر إليهم النظرة الأخيرة، ابتسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وودع الحياة. والله ثم والله لقد كنت في من غسله في مغسلة الموتى، ذلك الوجه الأسمر كان يشع نورا وبهاء، كل من حوله كان يقول الله أكبر الله أكبر، وكانت الجنازة أمرا كبيرا مشهودا. تقبل الله توبتك يا سلطان وجمعنا بك وبنبينا في الجنان، تقبل الله توبتك يا سلطان وجمعنا بك وبنبينا في الجنان. يا الله يا الله ما أحلاها من حياة، حينما تكون في صحبة أهل الخير ثم تكون خاتمتها على ما يرضي الله. يا شباب الإسلام نريد موتا شريفا، نريد وداعا للحياة بعزة وإباء، يكفي موتا على الدخان، يكفي هلاكا على المخدرات، يكفي والله يكفي والله، وأهلا ومرحبا بخاتمة على القرآن أو شهادة في سبيل الديان. ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في الأزمات كالشم الجبال، فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال، أما إذا سكتوا فأنظار لها وقع النبال، يسعون جهدا للعلا بل دائما نحو الكمال، يصلون للغايات لو كانت على شم الجبال، ويحققون مفاخرا كانت خيالا في خيال، همم لهم تسمو إذا ما رامها نجم الشمال، لا يشتهون الدون أو أحوال أشباه الرجال، بل يشتهون الخوض في حرب المداولة السجال، يتعشقون الموت في أوصاف ساحات القتال، ويرون أن الحر عبد إن توجه للضلال من لي بفرد منهم ثقة ومحمود الخصال من لي به يا قوم إن هموم وجداني ثقال سيطول بحثي إن سؤلي نادر صعب المنال فمن الذي تحوي معا أوصافه هذه الخصال لكن عذري أن في الدنيا قليل من الرجال فكونوا يا شباب الإسلام من أولئك الرجال وأنتن يا فتيات المسلمين كن من الصالحات العظيمات اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين واحفظهم من ضلال المضلين اللهم أصلح نساء وفتيات المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات واحفظهن من التبرج والسفور إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة اللهم ارزقنا الصحبة الصالحة واكتب لنا خاتمة حسنة يا حي يا قيوم اللهم انصر عبادك المجاهدين واعلي كلمتي الحق والدين واجعلنا أئمة من المتقين إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات عربية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب فمدوا كفكم يا خير صحبي فإني بائس أشكو اضطرابي وأبحث عن نعيم غير أني أذوق المر في كل الشراب فمدوا كفكم يا خير صحبي فإني بائس أشكو اضطرابي تحاصرني الهموم أيا رفاقي وأحيا كل يوم في عذابي وأمضي في طريقي لست أدري لماذا لست أبنى في شبابي لماذا لست أبنى في شبابي لماذا لست أبنى في شبابي لماذا لست أبنى في شبابي